أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله العظيم، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قبل أن أدخل في صلب الموضوع، أشكر الإخوة الحضور ولا سيما الوجوه الطيبة الجديدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الخطوات الحسينية في ميزان حسناتهم إن شاء الله. ثم أود أن أشير إلى موضوع يخصني، وذلك كل واحد في حياته الشخصية والاجتماعية يعيش ويموت على ضوء مبادئ. فإن الحياة عقيدة وجهاد. كل إنسان منا عنده فد مبادئ خاصة، معتقداته الشخصية في حياته العلمية والعملية، سياسية اقتصادية، في الحرفة في المهنة في أي شيء. خادمكم من معتقداتي وعلى ضوء ذلك سلكت في حياتي هذا المسلك منذ أن دخلت في الحوزة وعرفت هذا الأمر. كما ورد عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام في مقام الموعظة والنصيحة حديث شريف، قال الإمام: إما لأحد أولاده، أو قال لأحد أصحابه الرواية، كن في حياتك كن كالشمس الطالعة للبر والفاجر. عظيم هذا الحديث، يدل على السعة الروحية، أنه الإنسان يجعل عنده سعة روحية كالشمس، يضيء يدفئ يعطي شعاع أشعة، وماكو فرق عنده للبر والفاجر، للمؤمنين للكافرين للكل. الشمس تعطي ضوءها للكل، لذا المؤمن المفروض أن يكون هكذا. بره خيره، علمه عمله، طبه يصل للجميع، هندسته خدماته، الخباز والنجار ماكو فرق، الكل كن بصورة عامة كالشمس الطالعة. لذا أعلن ولا سيما على الفضائيات أنه كل من يريد محاضراتي مؤلفاتي على الموقع فأجزت له شرعا قانونا أخلاقا أن إذا كان ينفع الناس يستفيد من ذلك ما عندي مانع، وأكون كالشمس للكل. لذا أحزابها وسياساتها وتياراتها وطوائفها وأطيافها وقومياتها وما أدري فضائياتها وإذاعاتها وتلفازها كلها، الكل عندي، إنما أريد أن أوصل الفكرة للجميع والثقافة للجميع، هذا مقصودي. واليوم يوم عمل وغدا يوم الحساب، الحساب على الله. ولم أقصد من ذلك والله يشهد ويعلم أن أبرز نفسي والعياذ بالله، أو أفكر ب ما أدري رياسة مرجعية وما شابه ذلك، مو بهالعالم الحمد لله. أنا لذا وصل الفكرة، فكرة أهل البيت، فكرة الإسلام. لذا إذا بعض الإخوان قالوا على أنه نجد حضورك في بعض الفضائيات، فضائيات مختلفة متشتتة، الأفكار الأحزاب شنو، قلت له والله أني أكون كالشمس الطالعة، اليوم دار حديث هذا الموضوع. فلذا حبيت أبين موقفي للإخوان أنه أنا في حياتي كالشمس الطالعة أحاول. لذا كل هذه المحاضرات إنما هي خدمة، فلا يفرق عندي، طبعا مو معناته أؤيد، لا، لا يفرق عندي أنه كالأقمار، أي قمر كان، هوتبيرت، عرب سايت، نيل سايت، العمدة أنه تنتشر. فمن هذا الباب أقول لا يفرق، يعني ليس معنى تأييدي عندما مثلا أجزت لقناة أو لفضائية أن ينقل المحاضرات، مو معنى أنه أنا مؤيد، لا، أنا فكرتي أنه هذا جانب إعلامي لابد أن يصل الفكرة، تصل للجميع وكالشمس الطالعة. هذا خلاصة كلامي، أردت أن أبين مع إجازة شرعية وقانونية وأخلاقية أنه مجاز لكل أهل الإذاعة، راديو، تلفزيون، فضائية، ما عندي فرق. العمدة أنه يصل وتصل الثقافة الحسينية، الثقافة الإسلامية، ثقافة أهل البيت، ثقافة القرآن، ثقافة الإسلام، ثقافة رب العالمين، تصل إلى الجميع، وكلنا نكون كالشمس الطالعة للبر والفاجر، مع الصلاة على محمد وآل محمد. وأما الموضوع، عطفا على ما سبق، ونحن في رحاب زيارة عاشوراء، وهذه هي السنة الخامسة في بيان وشرح مفردات هذه الزيارة، ولكن العشر الأولى أجعلها دائما مقدمات بما يتناسب من وحي المناسبة والذكرى والحضور، باعتبار الشرح والبيان مهما يكون يدخل في عالم التخصص، لا سيما إذا كان بيان أدبي مثلا، لغة، اشتقاق وما شابه ذلك، هذا ربما يجيب الملل للبعض الحضور، لكن مثل هذه المباحث العامة يكون للجمهور، فيكون بحثا عاما. ومن ثم هذه العشرة الأولى جعلتها مقدمات لزيارة عاشوراء إن شاء الله. الليلة عطفا على ما سبق، كان الحديث عن الفطرة الإنسانية والإمام الحسين في فطرة الإنسان، هذا ما أردنا أن نثبته، دعوة، والدعوة لابد من دليل، نحن أبناء الدليل أينما مال نميل، فحينئذ هذه دعوانا أنه نحن نعتقد على أنه حب الحسين مكنون ومكتوب في قلوب المؤمنين، بل في قلوب البشرية جمعاء، على نحو الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة، على الطهارة، على الإسلام، على الدين، على الخلقة. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه يسموها الخلقة، كل واحد مفطور على الحب، إلا أنه جهة الحب ومقصد الحب، المبدأ هو الإنسان، لكن المنتهى وإلى ربك المنتهى. فمقصد حبي هو الله، الله باعتبار كمال مطلق، جمال مطلق، خير مطلق، لذا أنا أحب الجمال، أحب الكمال، أحب الخير، وهذا مما لا يمكن أن ينكر، لا يناقش فيه، وغير قابل للتخصيص، مسألة بديهية وجدانية إنسانية، كل إنسان يرجع إلى فطرته يرى هذا الشيء، أنه يحب الخير، ما يحب الشر ابتداء بفطرته السليمة. نعم، البيئة تلوثه، البيئة يهودانه، ينصرانه، يمجسانه، يجعلونه يشرك بالله بالأقانيم الثلاثة، ويقول أو يقول بعزير ابن الله أو ما شابه ذلك، هاي البيئة، وإلا هو الإنسان ونفسه وسلامة فطرته يؤمن بالله، يؤمن بتوحيد الله أنه وحده لا شريك له، مسألة توحيدية، والله سبحانه وتعالى أخذ ذلك في عهد الميثاق، ألست بربكم؟ قالوا بلى، وهذا الحديث مفصل تحدثت عنه، فقط إشارة. هذا الحب اسمعوها يا شباب، بحث لطيف بنظري. هذا الحب، وما أدراك ما الحب؟ الحب الفطري ينقسم على نحوين. حبنا حب الإنسان، إما يكون حب فطري وهو حب الخير المطلق يتعلق بالروح لأنه الفطرة من الروح، وإما يكون حب غريزي يتعلق بالجسد، غريزة الأكل، غريزة الشرب، فأحب الأكل، أحب الشرب، أحب الغريزة الجنسية، أحب الجنس لأن هذه الغريزة موجودة فعندي حب، يسمون حب الغريزي. الحب الفطري والغريزي كل واحد منهما إنما هو من المعاني الإضافية. يعني شنو؟ احنا عندنا المعاني على نحوين، مفاهيم اللي نفهمها والمعاني اللي ندركها على نحوين، اما حقيقية مثل الانسان معنى حقيقي واحد، او معاني اضافية يعني ما نفهمها الا بالاضافة الى معاني اخرى يسموها معاني اضافية بالحوزة. مثل ايش؟ مثل العلم. انا شو وقت افهم ما هو العلم؟ العلم الانكشاف. انا شو وقت افهم ما هو العلم؟ لما اعرف العالم من هو والمعلوم، فرابط بين العالم والمعلوم يسمى بالعلم. فالعلم يعبر عنها بالمعاني الإضافية. العشق عاشق ومعشوق وعشق، الحب محب ومحبوب وحب، فمن المعاني الإضافية. إذن كل حب له متعلق إلى محبوب، فالمحبوب الفطري والمحبوب الغريزي سيختلف حينئذ. محبوب متعلقاتنا، المتعلقات الفطرية محبوبها أخروي. ليش؟ لأنه أحب الله، الله أحب الخير في الجنة، أحب الكمال والجمال في الجنة، أسألك من جمالك بأجمله، من كمالك بأكمله. فإذا هذا الحب حب أخروي. أما الحب الغريزي حب جسدي، والجسد للدنيا، الجسد مركب الدنيا. فلذا الحب الغريزي متعلقاته ستكون متعلقات دنيوية، أما الحب الفطري ستكون متعلقاته أخروية. هذا أولا نقطة مهمة. النقطة الثانية، هذا الحب الفطري والحب الغريزي إلى فروق كثيرة، بينت بعض الفروق، منها اللي لم أبينه والآن أريد أبين، أنه الحب الفطري يعطيك بصيرة، يعطيك سمعية، تسمع الحقيقة وترى الحقيقة. لكن الحب الغريزي يعمي ويصم، هاي سامعي الحب يعمي ويصم، هذا حب غريزي. إذا واحد أحب لحب غريزي، عشق مثلا امرأة عشقا غريزيا، يعمي ويصم بعد ما يشوف أي شيء، مثل قيس العامري. قيس العامري كان يحب ليلى حب غريزي، مو حب فطري، حب إلهي، حب حقيقي، عشق حقيقي، لا عشق مجازي، عشق هوى العذري يسموه باصطلاح الأدب العربي. فكان يحب هوى عذري، لكن حب حب غريزي، حب حب غريزي، لذا يعمي ويصم، ما يشوف إلا ليلى، ما يسمع إلا ليلى. معروف في حياة قيس، إذا كان واقعا أن هناك قيس وليلى، لم تكن قصة خيالية، إذا كان هذا الواقع ليلى العامرية وقيس العامري ابن عم وبنت عم، أنه كان ابتلي بالجنون، لأن الحب ينتهي إلى الجنون، ابتلي إذا زاد العشق وكان غريزيا ينتهي إلى الجنون والصرع، فابتلي بالجنون، قام بالصحراء يأكل ويا الحيوانات ويا الغزلان يمشي، أصلا ما يحس، يصيحوا له قيس قيس ما يحس، لكن عندما يصيحون ليلى كان يحس، يسمع اسم المحبوبة يحس. ليش؟ لأنه الحب يعمي ويصم، فهذا ما يسمع إلا اسم المحبوب، العشق المجازي هكذا. وكذلك يعمي أنه لا يرى إلا معشوقه، ما يشوف غير المعشوق. العاشق موحد، موحد في رؤيته، في سمعه، في كل مداركه ومشارعه يكون موحد، يعني لا يرى إلا وجه المعشوق، لا يرى إلا، لا يسمع إلا صوت المعشوق، لا يستلذ إلا بلمس المعشوق. الحواس الخمس كلها إنما تتركز على من؟ على معشوقه فقط. لذا ذكرت القصة لبعض الشباب اليوم، وهذا ذاكرها من قبل، على أنه يقال أنه الإمام الحسن المجتبى كان يمشي مع قيس، الظاهر في عصر الإمام الحسن كان يمشي مع قيس، فقال له يا قيس شوف معاوية ظلمني، فأخذ يذكر ظلم معاوية، وصل إلى مفرق طريق، بعد ذلك قال يا قيس الحق معي أو مع معاوية، شوف موقفك شنو، وقفوه منه وما سنو. قال يا قيس الحق معي أو مع معاوية؟ قال يا أبا محمد الحق مع ليلى. يعني أنا ما أفتهم إيش تقول. أنا مو بهالعالم، مو بعالمكم، أنا بعالم آخر، أنا بعالم ليلى. أحكي عن ليلى، إذا تريد أفهم أحكي عن ليلى. هذا يعمي ويصم، لكن حب الله يعطيك بصيرة، لا يعمي ولا يصم، بل يفتح بصيرتك ويفتح سمعك. لذا تفتح العين البرزخية، أولياء الله أحباء الله تفتح عيونهم البرزخية، يرون ما لا يرون غير، يسمعون ما لا يسمع. سيدنا الأستاذ آية الله العظمى سيدنا النجف يقول في أيام شبابي كنت أدرس في سامراء، فاشتغلت بذكر الله، وصلت إلى مرحلة أنه أرى ما لا يرى غيري وأسمع ما لا يسمع غيري. وأنا بخط يده قرأت في إحدى كتب الخطية أنه كاتب عن حياته بأيام شبابه، قرأت على أنه وصلت إلى هذه المرحلة، فكنت أرى أنوار في الليل تنزل إلى قبة الإمامين العسكرين عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تصعد، أراه وغيري لا يرى تلك الأنوار. ملائكة، الملائكة نور، كان يرى الملائكة ويسمع ما لا يسمع غيره. عندنا أحاديث كثيرة في هذا الباب، شواهد كثيرة. يصل الإنسان لهذه المرحلة أنه عينه تنفتح، عين البرزخية يسموه، سمع البرز، يسمع هذا الحفيف الشجر، ورق الشجر عندما يضرب الشجر بعضه بعضا بالأرياح، احنا نسمع حفيف، نسمع صوت، لكن أولياء الله يسمعون ذكر ذلك، لأنه ما من شيء إلا ويسبح بحمده، يسمعون لا إله إلا الله، سبحان الله. وعدي شواهد حقيقية معاصرة لهذا الأمر، أنه ما من شيء إلا ويسبح، ولكن لا تفقهون. احنا ما نفقه، احنا ما نفتهم، لكن أولئك الذين أحبوا الله حب الفطري، ذلك بصيرتهم انفتحت، سمعهم البرزخي ينفتح. هذه واحدة من لوازم الحب الفطري ومن آثار الحب الفطري. لذا نركز دائما في العرفان الإسلامي على الحب الفطري، دائما أنه نحاول هذا التلوث، هذا الغبار الموجود على فطرتنا، نحاول أنه نكشف الغبار، ننفض الغبار، ننفخ نفخة صور، ننفخ الغبار حتى أنه نرجع إلى فطرتنا الأولى السليمة. عند ذلك نرى الله سبحانه وتعالى، عند ذلك ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده، كما قال أمير المؤمنين. هذا توحيد فطري، توحيد أمير المؤمنين، توحيد فطري، توحيد سليم. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة يا شباب، حلو، الحب إما أن يتعلق بذي حياة أو يتعلق بجماد. أنا تارة أحب لوحة، لوحة حلوة جميلة أحبها، تارة لا أحب إنسان، إنسان عنده حياة أحبه. فمتعلق الحب تارة يكون ذي روح وتارة يكون بلا روح مثل الجمادات. ذي روح احنا عندنا الحياة، في علم الحياة ذي روح النباتات والحيوانات والإنسان، والله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. الحياة النباتية، الحياة الحيوانية متحدث عنها بمحاضرات السابقة مفصلة، ما أذكر. الحياة النباتية القوة النامية الغاذية المولدة، الحياة الحيوانية القوة الغاذية المولدة مع أنه حساس متحرك بالإرادة، الحياة الحيوانية حيوان ناطق، والحياة البرزخية والحياة الإلهية وهو أنه عالم قادر، وكل من كان عالما قادرا فهو حي، فالله هو الحي القيوم جل جلاله. زين، فأنا تارة أحب حي، أحب حيا، وأخرى أحب جمادا. الآن كلامنا في الحي، محبوب الحي، أريد أوصلك إلى الإمام الحسين، وأنه حب الإمام الحسين حب فطري. كيف؟ أنا عندما أريد أن أحب، أحب حيا. الحي عدة ثلاث أشياء في حياته: ذاته، الإنسان عنده ذات، صفاته، الإنسان عنده صفات، أفعاله، كل واحد من عندنا ذات الإنسانية الذي يعبر عنه بكلمة أنا، وعندنا صفات عالم، كريم، ما أدري، سخي وإلى آخره، وعندنا أفعال يفعل ذلك، يصلي، يصوم، عمل زين، عمل مو زين، أفعاله. إذا كانت الذات حسنة مطلقا بلا حد على نحو الوجوب والاستقلال، وكانت الصفات حسنة مطلقا، وكان الأفعال حسنة مطلقة، فهو الله، ليس كمثله شيء، ما عندنا إلا الله. الله سبحانه وتعالى في ذاته حسن جميل، وفي صفاته جميل، وفي أفعاله جميل، كمال، مطلق الكمال ومطلق الجمال، وأنه ليس كمثله شيء. فالحسن الذاتي الاستقلال الوجوبي ينحصر بالله فقط. ما يقابل الرحمن الشيطان إبليس اللعين. إبليس اللعين ذات خبيثة، ذات خبيثة، لأنه خلق من النار جن وكفر فصار ذات خبيثة. ليس كل من كان ناريا فيكون خبيثا، مع كفره صار خبيثا، والصفة عنده خبيثة، كما أنه فعل كان خبيثا لأن الله أمره بالسجود فأبى فعل. الإباء في مثل هذا الموقف في مقابل المولى، العبد إذا أراد أن يأبى عن إطاعة المولى، هذا الإباء فعل قبيح ليس فعلا حسنا. وكذلك استكبر، صفة رذيلة، الاستكبار صفة رذيلة. وكان من الكافرين، ذاته كانت كافرة، فذات كافرة صفة كافرة، فعل كفر، يعني كله قبيح، قبيح في قبيح. فعندنا الله وعندنا إبليس. الله سبحانه وتعالى تجلى في آدم، إلا أنه الإنسان بما أنه ممكن متساوي الطرفين من حيث الوجود والعدم، فلما يحمل الصفات والأفعال والذوات يحملها الثنين، يعني هم بإمكانه أن يحمل ذات حسنة وهم بإمكانه يحمل ذات قبيحة. إذا أطاع الله والرسول وأولي الأمر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانت ذاته حسنة، فعله حسن، صفته حسنة. وأما إذا اتبع الشيطان واتبع خطوات الشيطان وصار من جلد الشيطان، فحينئذ كان كالشيطان، شيطان إنسي، فذاته تكون قبيحة، فعله قبيح وصفته قبيحة. إذن الذي يتعلق الحب تارة يتعلق بذات الشيء، أحب ذاته لكن فعله ما يعجبني. مثل إيش؟ مثل المؤمن البخيل. المؤمن البخيل أنا ذاته أحب لأنه مؤمن، ذاته نظيفة، ذاته حسنة، مؤمن، لكن يا أخي فعله مو نظيف. ضرب يتيم ما عجبني، ما أرتاح نفسيا، ما أرتاح، فطرتي تقول له هذا عمل قبيح، عمل قبيح. لا، بخل صفة قبيحة ما يعجبني. صفة فطرتي السليمة تقول هذه صفة قبيحة. لذا الإنسان يمكن أن يكون عنده ذات حسنة لكن صفات قبيحة أو أفعال قبيحة. فإن الله يحب الكافر السخي، يحب في فعله لا في ذاته، كما أنه يبغض المؤمن البخيل. الله يبغض المؤمن البخيل، يقول لك أنت ليش؟ أنت مؤمن، تعلم أنه من جاد ساد، وتعلم أنه من جاد أخلف، ويتطي الله يعطيك واحد بعشرة قايل، بل بسبعين، بل بسبعمائة، بل يضاعف لمن يشاء. ليش البخل؟ ليش البخل؟ أبخل الناس من بخل بالسلام، الإمام الحسين. ليش تبخلون بالسلام على الآخرين؟ المفروض أنه تكون عندك روحية كالشمس الطالعة للبر والفاجر، على الكل سلم. إفشاء السلام واحدة من مكارم الأخلاق، إفشاء السلام. ما عندنا هالروحية، عندنا بخل بالسلام، أصلا صعب علينا واحد يسلم على الثاني، حتى أن بعض من يسلم ما يجاوبك، وإذا جاوبك بجواب فردوها أو أحسن منها أو ردوها لأقل. لا، الأحسن نسوي ولا الرد. يسلم سلام عليكم براسي أشر، والدي الله يرحمه سوى له ليلة ليت مزاح، ليت الحزن، ولكن والدي يقول في اليوم واحد سلم على واحد من طرف شارع الطرف الثاني، فسلم عليه سلام عليكم براسه، هذاك سوى هالشكل، هذا سوى هالشكل. ابنه سأله قال له بابا شنو هذاك سوى هالشكل؟ ماكو سلام عليك، بس هيك حركة. قال له ذاك قال لي تتناطح أول الصبح، قلت له لا هسه ما عندي خلق ما أتناطح، يصير بس لهالشكل. قلت لي ماكو سلام، إفشاء تفشي بين المسلمين السلام، ماكو، بخيل بخل. لذا الحب الفطري حب جمال، ذاته فعله صفاته كله جمال. زين، النقطة الأخرى اللي ترتب على هذا البحث، أنا الآن الجمال الإلهي تجلى في الإمام الحسين، لما أحب لازم أكو بغض. ليش؟ ذكرنا أمس أنه الفطرة تقول على أنه أينما يكون الحب يكون البغض أيضا. لأنه إذا أحببت شخصا ستكره وتبغض عدوه. الأصدقاء ثلاثة والأعداء ثلاثة، موعدنا شكل أنا أمير المؤمنين. الأصدقاء أصدقاؤك ثلاثة، صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك يصير صديقك. الأعداء ثلاثة، عدوك وصديق عدوك وعدو صديقك. هذه مسألة فطرية، مسألة طبيعية، أمير المؤمنين قالها من فطرته وهي فطرة إلهية، يعني قالها من الله سبحانه وتعالى. لما تتكلم بلسان الفطرة خليها بذهنه أيها الطلبة، إذا من نوغات تتكلم، إذا عرفت فطرتك وتكلمت من فطرتك السليمة، بشرط أن تكون سليمة طاهرة متقية ورعة، إذا تكلمت والله العظيم كل ما تقول هو من كلام الله. دا أقول والله العظيم قسم، لأنه الله سبحانه وتعالى قال، الله يلهم هذا العلم للإنسان، لأن الله جميل. فإذا كان قلبك جميل فما تقوله تقوله من جمال الله. لذا المؤمن ملهم، المؤمن محدث، تحدثه الملائكة. قذف الله العلم في قلبه، من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة. الآن إحنا ينابيع الحكمة كلها مسدودة، أبيار ينابيع كلها مسدودة، سديناها بالتراب، سديناها بتراب الذنوب بالمعاصي. انت هذا التراب واخرى فلش، اضرب فت قنبلة قوية، انه هذا البير، هاي الاحجار اللي موجودة بالبير هاي خلت روح، فت بكاء قوي للامام الحسين، خدمة قوية للامام الحسين، خلي هاي الاحجار البئرية تروح، يشوف يا نابيع الحكمة يطلع من قلبك. ماء الحكمة الذي جعل الله من الماء كل شيء حي يطلع، تتحدث ويا عيالك تتحدث حكمة. لذا زوجتك تتأثر بكلامك، أولادك يتأثرون بكلامك. ليش؟ لأنه ما لا تقولوا إلا عن حكمة، والحكمة جميلة، والإنسان بفطرته يحب الجمال. لذا كلماتك تكون كلها حكيمة، تدخل في القلب يرتاح لك. صديقك أبو المحال، ما أدري الطبيب، كل واحد لما تتحدث وياه بالفطرة يرتاح لك نفسيا بلغة الفطرة. لغة الفطرة لغة عظيمة جدا، احنا بعيدين كل البعد عن فطرتنا السليمة، لأنه الحب الغريزي تغلب على الحب الفطري مع الأسف. أحببنا الدنيا وعلائق الدنيا، غرتنا الدنيا وحطام الدنيا، لذا نسينا أنفسنا. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ومن نسي نفسه استحوذ عليه الشيطان. كيف يستحوذ عليه الشيطان؟ من أكل لقمة الحرام، لأنه لا تأكل ما لم يذكر عليه اسم الله فإنه فسق. أقرأ مضمون الآية للآية، هذا فسق. وراء الآية شو يقول؟ يقول الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. بعدما يأكلون الفسق، بعدما يأكلون الحرام، كل ما لم يكن فيه اسم الله يكون حراما، سواء ذبيحة غير ذبيحة، طعام غير طعام، ما كان فيه حقوق الله ولم يؤدي حقوق الله يكون أكلا حراما، أكل الربا وأمثال ذلك، أكل الفي، أكل الأخماس، هذه كلها محرمة. فمن ملئ بطنه من الحرام عند ذلك استحوذ عليه الشيطان. الشياطين يوحون إلى أوليائهم، والمشكلة أنه يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذه المشكلة. لذا الإنسان الذي يحب بفطرته الجمال لابد أن يتنفر من القبيح. إذا تحب الإمام الحسين في ذاته، لأنه ذاته ذات إلهية، تحبه في صفاته، في ثورته، في أفعاله، لأنه كلها إلهيات، كلها جمال مطلق، الله المطلق، الجمال المطلق تجلى في ثورة الإمام الحسين، فأحببته بفطرتك. عند ذلك لا بد أن تبغض. يزيد أتباع يزيد من شاكل يزيد، من كان على شاكلتي من قبله، من قابيل إلى يزيد، ومن بعده إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، إلى ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام وإلى يوم القيامة. كل من كان على شاكلتي يزيد لازم تبغضه. يزيد فد رمز، نبغض يزيد نفسه. ومن كان يزيديا، ماكو فرق عندنا، من كان يزيد صدام أيضا يزيدنا بغضه. هؤلاء الملوك الذين إذا دخلوا قرية أفسدوها، الآن في البلاد العربية اللي دشوه، حتى رؤساء الجدد وما شابه، كل هذول إنما حب الغريزي، حب الرياس وأمثال ذلك تغلب عليهم، فيعملون القبائح ولا يتورعون. وهاي النداءات اللي كانوا ينادون بها والديمقراطيات وما شابه ذلك، كل هذا إنما هي هباء منثورة لتضليل الناس وحقك، لأنه ما عندهم فطرة سليمة، ماكو ذنوب، معاصي، بيئة ملوثة. البيئة الملوثة ما تطلع منها سلام. هذول الأطباء قاعدين بالمجلس يؤيدون قولي، البيئة الملوثة ما يطلع منها واحد سالم، يتبرض واحد منهم. لذا أشوف الوقاية خير من العلاج. أول وقاية، البيئة لازم تصير نظيفة. مو شكل الحسينية بيئتها محيطها لازم يصير نظيف حتى الواحد يطب. أما إذا كان رائحة كريهة وغبار ودخان وما شابه ذلك، الواحد يطب للسالم يقوم يقحقح ويتأذى وما يرتاح نفسيا. لذا شوف الإسلام يوصي بالنظافة، إن الله النظيف ويحب النظافة ويحب النظيف. ليش؟ لأنه البيئة لازم تصير سالمة، الإنسان سالم نظيف. حينئذ من يحب يكره، من يحب يبغض أيضا. فإذا أحببت الحسين في ذاته في صفاته في أفعاله ستكره يزيد وتبغض يزيد وتتنفر من يزيد في ذاته وفي صفاته وأفعاله. وكل من كان يزيديا ذاتا وصفة وفعلا تتنفر منه. وكما تلعن يزيد تلعن كل من كان على شاكلة يزيد، ما عندك فرق. وهذه مسألة فطرية، هذه غير قابلة للعناد، غير قابلة للنقاش. لأنه مسألة بديهية، مسألة بديهية. يعني شنو يعني مسألة؟ الآن نقول ليل مسألة بديهية، لأنه مسألة حسية أصبحت بديهية. الفطرية مثل الحسيات، إحنا عندنا الأوليات في علم المنطق ستة، واحدة من الحسيات، واحدة من الأوليات، واحدة من الفطريات. الكل أعظم من الجزء، هاي من الأوليات. اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين محال، هاي من الأوليات. يمكن واحد يقول لك لا والله اجتماع النقيضين مو محال، يقول لك واحد شيوعي من كبار الشيوعية أجا للسيد الخوي رحمة الله عليه، سيد الخوي قدس الله نفسه، أجا قال له أنتم تقولون اجتماع النقيضين محال؟ قال له بلي نحن نقول اجتماع النقيضين محال. قال لكن ماركس أثبت على أنه اجتماع النقيضين ليس بمحال. قال بلي صحيح كلام ماركس صحيح. قال هذا باطل. قال ثبت المطلوب، ثبت المطلوب أنه اجتماع النقيضين محال. لو كلامي صحيح لو كلام ماركس، أنت تقول كلامي باطل، كلامي صحيح، أنا أعتقد كلامي صحيح، وكلام ماركس ما أقول لك صحيح، تقول لا ما يصير هذا النقيضين. إذن ثبت كلامي اجتماع النقيضين محال. ما أدري وقفتم على النكتة، سيدخل كلش ذكي. لذا بهذا يقول أفحمه ألقاه حجرا سكت فبهت الذي كفر طلع من المجلس. فحينئذ من يحب الإمام الحسين لابد أن يبغض يزيد، يحب في ذاته في صفاته في أفعاله، يبغضه في ذاته في صفاته في أفعاله. حينئذ اسمعوا، أريد أوصل إلى نقطة مهمة أيها المسلمون. الحديث ليس مع الحضور، الحمد لله نحن من شيعة أمير المؤمنين كلنا عندنا إيمان وهذه الفكرة، لكن كحديث عام للأجيال القادمة. أيها المسلمون وقفوهم إنهم مسؤولون، حجة الله عليكم. أنهم هذه حالة موجودة في علم الفيزياء، أنه اللي قاعد في سيارة ساكنة وسيارة متحركة تمره، هذا القاعد بالسيارة الساكنة يشعر أنه هو المتحرك وذيك السيارة ساكنة. أنا هذا شايفة بالقطار، القطار كان قطار نواقف وقطار مر سريعا، شعرت أنه أنا اللي دا أمشي بالقطار، القطار دا يمشي، قطاري يمشي وذاك القطار واقف. هذا شعور يصير عند الإنسان حالة. هاي الحالة تصير عدما، هاي الحالة تصير عدما عندما يرى أنه متحرك والحال هو ساكن، لأنه يشوف المتحركين هو ساكن، فيشوف المتحرك فيشعر أنه هو المتحرك وغير ساكن. في كربلاء حدث هذا الأمر. عندما أقول كربلاء يعني كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، يعني في كل يوم يحدث هذا، يعني في كل زمان في كل عصر في كل جيل في كل مصر يحدث هذا الأمر. احنا ليش نركز على عاشوراء؟ لأنه عاشوراء صفحة، عاشوراء عنوان موضوع، نحن إنما نأخذ حياتنا عبرتنا دروسنا من هذا العنوان من هذا الموضوع، على نهج نسير. يوم عاشوراء الجماعة 30,000 نفر، 30,000 نفر كما في رواية الإمام الحسن لا يومك يومك يا أبا عبد الله، ستلاقي 30,000 نفر لمجموعة قليلة، اشقد 100 نفر تقريبا، 30,000 في مقابل 100 نفر، كانوا يشوفون 30,000 أنهم المتحركين والإمام الحسين وجماعة الواقفين ساكنين. كيف؟ عمر بن سعد لعنة الله عليه ماذا قال؟ يا خيل الله اركبي وبالجنة ابشري، احرقوا بيوت الظالمين. عجيب، الإمام الحسين صلى الله عليه رسول الله سيد شباب الجنة، وأنتم كلكم شايفين، أنتم صحابة ومن التابعين كلكم أكثركم شايفين الإمام الحسين، شايفين رسول الله ماذا يفعل، أنه بالسجود ما يقوم من السجود لأنه الإمام الحسين على ظهره، إلى الإمام الحسين ينزل بعدين عند ذلك يقوم من سجوده. رسول الله كلكم شفتوا هذا، وكيف كان يقبل شفة الإمام الحسين. وسأقرأ لكم الروايات الذي يقوله في حق الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، كلكم سمعتوها وشفتوها. ماذا حدث باسم الدين وباسم خلافة رسول الله أنه يزيد الفاسق الفاجر الكذاب السفاك اللعين، وكلكم تعترفون به، الكل كل المسلمين يعترفون بذلك، مع ذلك أنتم تقولون هذا خليفة رسول الله وكل من خرج على إمام زمانه فهو ضال ولا بد أن يقتل ويحارب، وتقاتلون الإمام الحسين. ويا خيل الله اركبي وبالجنة ابشري، يعني الإمام الحسين والعياذ بالله من أهل النار وأنتم من أهل الجنة، لأنه القاتل والمقتول هابيل وقابيل. وصل الأمر هكذا لأنهم ملئت بطونهم حراما كما قال الإمام، لأنهم أحلوا الحرام وحرموا الحلال كما قال الإمام الحسين، لأنهم باعوا دنياهم بالثمن الأوكس كما قال في زيارته وفي زيارة الأربعين وإلى آخره اللي قيناه قبل فلسفة الثورة وعلى العوامل التي أدت إلى أنه الإمام يثور. فالإمام شاف أنه الموضوع أصبح الفسق يتغلب وأصبح مألوف، أصبح المنكر معروف والمعروف منكر، بعد ماكو كله فساد، لذا قال خرجت للإصلاح، خرجت الأمر بالمعروف وأنا عن المنكر، ثورة نهضة لابد. لكن القوم المشكلة أنهم يرون هم أهل الحق والإمام الحسين باطل، فتقسو قلوبهم لأنهم عبدوا الطاغوت، وكل من يعبد الطاغوت يكون قاسي القلب، تقسى قلبه ويقسى قلبه إلى أن يصل إلى مرحلة تسمعون المآسي في كربلاء ماذا حدث، حتى الطفل الرضيع يرمى بسهم ويذبح من الوريد إلى الوريد. شو القساوة وصلت وين؟ وين وصلت القساوة؟ مع أنه عمر بن سعد قبل ذلك قبل 3-4 أيام من واقعة كربلاء كان يقول أنا خايف من هذا الشمر ذي الجوشن لعنة الله عليه أنه راح يورطني وأنه أتوغل في دم الحسين، كان خايف من هالمسألة. لكن القساوة وصلت به أنه يوم عاشوراء يأمر الخيل أن يدوسوا صدر الحسين، هذا اللي كان بالأمس هكذا يفكر واليوم هو يأمر. شوف القساوة وين وصلت، مسألة توصل هالشكل. وهذا الأمر للكل جاري، ليس فقط لبني أمية ولبني العباس والوهابية المعاصرة، لا لا هذا الكل. لذا لابد المسلم يأخذ درس وعبرة. أيها المسلمون أيها الغيارة، واقعا الآن أنت حسيني أو يزيدي، واحدة من اثنين، ماكو لو هابيل لو قابيل. من آدم أول نسل اللي صار لآدم هابيل وقابيل، بدأ الحسد وبدأ الظلم وبدأ الجور بين الأخوين. احنا كلتنا اخوة ما يخالف، كلتنا اخوة، وحدة اسلامية على راسي، وحدة اسلامية لابد منها، لانه عدونا مشترك يهود وصهاينة وماسونية واستعمار امريكا واوروبا، ولا ذلك كل اعدائنا اعداء الاسلام. شوف الان فضائيات المسيحية، هاي الفضائيات الفادي لعنة الله على الظالمين منهم، شوف كلام فظيع فظيع، شبهات فظيعة لا أساس لها، لكن تغير عقلية الشباب اللي ما عنده إصالة وما عنده حسينيات. ليش نركز على المواكب الحسينية وأولادنا وشبابنا نجيبهم بالحسين حتى يأخذون هاي المعلومات؟ باشر عقب باشر شبهة لا سامح الله تصير، ما يقدر يجاوب، ربما يصير سبب لإنحرافه، يصير مسيحي، يصير مسيحي. أنا عندنا شباب في طهران صاروا مسيحية، شيخ وحيد الخراسان حفظه الله في إحدى محاضراته آية الله العظمى الشيخ الخراسان هو الذي قال ما أدري 600 شاب الظاهر حرفة، ربما يصير وهابي، وهابي يصير. يقول لا تقول يا علي هذا الشرك، هنا هذا سوق سوق، هذا سوق جزر خان هنا، واحد قال لي صحت يا علي، مر واحد يمي قال لا صح يا علي، شرك هذا شرك. نانا يا أخي وين تروح بعيد؟ كان من جماعة إحدى الفرق الضالة. يوصل أمل يعني خطر. لذا لابد الفطرة السليمة نوعيها، ومن ثم بعد ذلك نعرف الحق والحقيقة، وعندنا حب وعندنا بغض، عندنا سلام وصلاة وعندنا لعن. لابد نلعن الظالمين. والعجب كل العجب من المسلمين أنه لا زالوا منهم من يترضى على يزيد. هذا اللي ماكو مثل العراقي يقول يشق قلبك، هذا اللي يشق قلبك انه منك وبيك مسلم يترضى على يزيد. هاي وين تخليها؟ او يقول عمر بن سعد من الثقات، هاي وين تخليها؟ ما ادري. خب نعرف الامام الحسين. اريد اعرف الامام الحسين من خلال احاديث رسول الله صلى الله عليه واله. أحاديث رسول الله بالنسبة للإمام الحسين على أصناف أربعة، طوائف أربعة. الطائفة الأولى يذكر الإمام الحسين مع الأئمة عليهم الصلاة والسلام بصورة عامة، من حيث إطاعتهم، ولايتهم، مودتهم، حبهم، النجاة بهم، مثل حديث المتواتر عند الجمهور المسلمين سنة وشيعة، متواتر هذا الحديث وصحيح السند، على أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثل أهل بيتي منهم الإمام الحسين كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهو. نعم سفينة الحسين أوسع وأسرع، هذه الحكمة ربانية، حتى يعم كل العصاة، كما أنه يجمع كل الأولياء بمصباحيته، يجمع كل العصاة على اختلاف طبقاتهم بسفينته النجاة. فباب الحسين باب أوسع في الجنة، كما أنه في الدنيا سفينته أوسع وأسرع، بسرعة وصلت إلى الله. في ليلة واحدة حسينية ده قضيت مع الإمام الحسين في ليلة عاشوراء، والله إذا قضيت مع الحسين حقيقة بدمعة واحدة يتقلب حياته كلها، تتغير، صير حسينية، صير تحب الجمال والكمال الحسيني ذاتا وصفة وفعلا، كلها تحب، وتحب كل من كان حسينيا، بل تحب محب الحسين، بل تحب محب محب الحسين. حديث مو من عندي، لا أقول، لأنه الإمام الحسين في الجنة، وقال رسول الله: ومحبيه في الجنة ومحبي محبيه. ما لك حق تقول أنا أحب الإمام الحسين لكن هذا الحسيني لا ما يعجبني، هاي الشعائر الحسينية ما تعجبني أبدا، هذا لا أكو خلل. هذا من قال أحب الحسين ولا أحب شعائره ولا أحب الحسينيين، هذا أكو خلل، لو بعقله أكو خلل، لو بقلبه أكو خلل، لو بنطفته أكو خلل، لو جاهل، لو خباثة، لو طين تفازده، أكو في مكان خلل. ولا هذا عنده فطرة سليمة، يحب الحسين ويحب كل من كان حسينيا، أحبك ويحب كل من كان حسينيا، وكل فعل حسيني يحبه، حتى الراية يتبرك بها، لأنه باسم الحسين مكتوب عليها حسين، جاي من كربلة من عتبة المقدسة، يتبرك بها إذا يرى بالبصيرة وحقك يتبرك بها. وشفت يتبركون مراجع، يتبركون لذلك شايفين الحقيقة، لكن بصيرتهم انفتحت بفطرتهم السليمة. لذا عينهم البزخ لما ينفتح يتواضعون الإمام الحسين، حتى القاضي رحمة الله عليه صفط الأحذية بالباب، قاضي ولي من أولياء الله سيد علي القاضي، أستاذ العلامة الطباطبائي في السير والسلوك، هو العلامة الطباطبائي هو فارس ميدانها، شوف أستاذ شنو، لكن مع ذلك يتواضع بالباب يصفط أحد للي يجون المأتم الحسيني. ذاك انفتحت بصيرته يشوف، لو تعلمون ما أرى لفعلت ما أفعل، لكن احنا ما نشوف، لذا نستهين بالزائر، نستهين بالحسيني، نستهين باليلطم، نستهين حتى ذول يضربون دمامة كل ولد الشباب، هذا واحد لازم يحبهم على كل حسيني. هسه شكله لم يكن شكلا حسينيا ربما، لكن هذا لما دا يلطم، لما دا يدق دمه، هالمقدار حسيني احبه، لازم تحبه. اذا ماكو حب لمثل هذا فكر اكو خلل، شوف وين الخلل، ليش ابغضه، ليش ما ارتاح له، لازم ترتاح له، لازم تقبله، لازم ترتاح له نفسيا، ليش بدي ارتاح إذن أكو فشي عندي أنا فد ما أكل لو لقمة حرام ما أكلها والعياذ بالله، لو شوف مدافع حق الله أكو فشي لي أنا مدى أتفاعل مع شعار الحسينية، ولا المفروض أنه أتفاعل. فالصنف أكو من الأحاديث الشريفة، ماذا تعبتوا ولا نعم جاوبوني، لأن أشوفكم تتعينوني عن تأمل أو عن غفلة، لا إن شاء الله تأمل تأمل. ها هي المشكلة لمن الخطيب والمتكلم المحاضر لمن يشوف الجمهور مستنطينه بعد ينسى نفسه فينسى الجمهور أيضا، فلا يكون أزاحمكم أنا ما أخذ وقتكم، إذا شوفونا خلي الحديث إلى بكرة تتمة الحديث. اللي بودي أنه لا أقل خمس دقائق أطول فليصلي على محمد وآل محمد. أي صلواتكم الواحد تعبان يعني معناته أنه أعطل البحث. لآخر مرة خلي أشوف لآخر مرة على حب الحسين وكل حسيني على طول التاريخ من آدم الذي بكى على الحسين إلى يوم ظهور الحجة الذي ينادي أنا المنتقم. يا لثارات الحسين كل حسينيا فليصلي على محمد وآل محمد. اللهم الصنف الثاني من الروايات أنه مختص بأصحاب الكساء، الرسول الأعظم عندما يبين الإمام الحسين مع أصحاب الكساء. أنا أقرأ لكم في هذا الباب رواية واحدة ثم أعرج إلى الصنف الثالث. جاء في البحار عن قصص الأنبياء للراوندي صفحة 44 الفصل الثالث الحديث العاشر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه التفت يمنة العرش. آدم التفت إلى يمنة العرش، هسه هذا العرش شنو؟ العرش الاسمي العرش المسمى يبحث مفصل ما أدخله. فالتفت إلى يمنة العرش فإذا خمسة أشباح شبح نوري نور خمسة أشباح، فقال يا رب هل خلقت قبلي من البشر أحدا؟ أكو بشر قبلي؟ أكو آدم لكن مو من البشر، لكن أكو بشر قبلي أدى بشرة مثل بشرتي، هل خلقت بشرا أحدا من قبلي؟ قال لا. قال فمن هؤلاء الذين أرى أسماءهم؟ هاي أسماء بشرية، وعلم آدم الأسماء وهي أسماء بشرية، فشنو هالأسماء النورانية اللي دا أشوفها على عرشك؟ فما هؤلاء الذي أرى أسماءهم؟ فقال هؤلاء خمسة من ولك لولاهم ما خلقتك ولا خلقت الجنة ولا النار ولا العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا الأرض ولا الملائكة ولا الجن ولا الإنس، هؤلاء خمسة شققت لهم اسما من أسمائي فأنا المحمود وهذا محمد. الآن بدني دي يقشعر جلدي يقشعر، فهذا محمود وأنا محمد وأنا الأعلى وهذا علي وأنا الفاطر وهذه فاطمة وأنا ذو الإحسان وهذا الحسن وأنا المحسن وهذا الحسين. آليت على نفسي أنه لا يأتيني أحد وفي قلبه مثقال حبة من خردل. شوف الحب الفطري الإمام الحسين شو يسوي، مثقال حبة من خردل. آليت على نفسي، الله يقول آليت على نفسي لا يأتيني أحد، لا يأتيني أحد، ما قال مسلم وغير مسلم، كل واحد، لا يأتيني أحد وفي قلبه مثقال حبة من خردل من محبة أحدهم إلا أدخلته جنتي وآليت بعزتي ألا يأتيني أحد. وفي قلبه مثقال حبة من خردل من بغض أحدهم إلا أدخلته ناري يا آدم. هؤلاء صفوتي من خلقي بهم أنجي من أنجي وبهم أهلك من أهلك. صلوا على محمد. الرواية في البحار 27 الصفحة 5 الباب 7 والحديث 10. الباب الأول معذرة الحديث 10. هذه واحدة من الروايات. طبعا هذه بها سرها الرواية بها سر كلش لطيف. بهم أنجي قال من جاء, يقولون من جاء بالحسنة فله 10. فقال له إذن احنا وعدنا حسنات. لما رسول الله قال له انه كل من يقول سبحان الله فانه له شجره في الجنه, فكثروا اشجاركم في الجنه, بساتين الجنه كثروها بسبحان الله. قام عمر وقال يا رسول الله إذن ما اكثر اشجارنا في الجنه على اساس يعني احنا نقول كثير سبحان الله؟ قال بشرط ان لا تحرقها, مو بعدين تغصب وتحرق. لذا من جاء بالحسنة, العمدة أنه تأتي بالحسنة, ولكن كثير من يعمل الحسنات ويخربها بحياته, يشرك بالله يحبط عمله بعد ما يروح بالحسنة. من جاء بمحبة أهل البيت ولو خردل بشرط نودي هاي المحبة لا يسلب منا, آخر لحظة يموت كافرا. ما عدنا آخر لحظة يموت كافرا. عمر كان يصلي يصوم, آخر لحظة يموت كافر. بصق في القرآن الكريم قصة ذاكرة تكرار ومرارة, معمم بصق والعياذ بالله ما تدري. هاي رواية. الصنف الثالث أنه يذكر إمام الحسين مع أخيه الإمام الحسن. الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا, سيدا شباب أهل الجنة, صبطاي ريحانتاي اثنيناتهم. هذا الصنف الثالث. الصنف الرابع أنه روايات اللي مختصة بالإمام الحسين. أقرأ لكم رواية واحدة والبقية إن شاء الله غدا بحول الله وقوته. قال رسول الله في البحار عن الخرائج والجرائح بسنده عن المقداد بن الأسود الكندي قال قال رسول الله إن للحسين عليه السلام في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. البحار عن حذيفة ابن اليمان قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله آخذا بيد الحسين بن علي وهو يقول لجماعة المسلمين في زمانه, وفي كل زمان لجماعة المسلمين في زمانه, يا أيها الناس هذا الحسين بن علي فاعرفوه. هاي فاعرفوه مو عرفوه نسبا, لأنه كلهم كانوا يعرفون أنه فاعرفوه يعني عرفوا حقيقته. فاعرفوه ليش؟ فوالذي نفس بيده إنه لفي الجنة ومحبيه في الجنة ومحبي محبيه في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا فاطمة كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت على مصاب الحسين فإنها ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك, عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار, ولا جعله الله آخر تسليمي عليك. كلنا بأرواحنا بفطرتنا إن شاء الله السليمة والطاهرة كلنا نذهب إلى حرم الإمام الحسين ونقف أمام الضريح المقدس ونقول السلام على الحسين, ليلة المصيبة, وعلى علي بن ليلة علي الأكبر, وعلى يا أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الأمر عجل الله فرجه يا أبا الصالح أحسن الله لك العزاء بشهادة جدك الحسين سيدي ومولاي. لست أدري أين استقرت بك النوى؟ بل أي أرض تقلك أو ثرى؟ أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى؟ أم نجف أم كربلا؟ أم بقيع أم منى؟ سيدي أينما كنت فاذكرنا، سيدي اذكرنا بأمك الزهراء بجدك الحسين يا أبا صالح البادي. أسأنا الأدب، أعترف أسأت الأدب معك سيدي، لم أذكرك سيدي كما هو المطلوب، ولكن سيدي أنتم جدكم بيت شعر قال وإذا به يعطي له المال من وراء الباب، لأنه يخجل للشاعر يقول له هذا مال قليل عدي أسامحني، من وراء الباب يعطيه المال، ذكره ببيت من الشعر بأبيات من الشعر. هذا كرمكم هذا جودكم، ونحن الآن في بصار جدكم في هذه الحسينية المباركة وهذا المجلس. سيدي نذكر مصاب جدك، فاذكرنا بأمك الزهراء، اذكرنا بالحسين، اذكرنا بعليه بن الحسين ذلك الشاب الإلهي، اذكرنا عندما كان الحسين متجها إلى كربلاء، أخذته غفوة ثم استيقظ فقال إنا لله وإلا إليه راجعون، إلا لله وإلا إليه راجعون. علي الأكبر، هذا الولد، هذا الفتى أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله، قال يا أبتاه لما استرجعت؟ الاسترجاع عند المصيبة، فأي مصيبتين؟ قال ولدي علي سمعت هاتفا يقول هذه القافلة تذهب والمنايا تستقبلهم، الموت يستقبلنا، يعني ذاهبون إلى الموت. قال يا أبتاه أولسنا على حق؟ قال بلى، قال بلى. عند ذلك مثل علي الأكبر كجدي أمير المؤمنين من حقي أن يقول إذا لا نبالي بالموت، وقع علينا أم وقعنا عليه. الليلة ليلة علي الأكبر يا أبا الصالح بحق علي الأكبر انظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عند الله. سيدي يا أبا صالح أحسن الله لك العزاء، نيابة عنك نزور جدك الحسين. السلام على الحسين. وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أولاد الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ثلاث مرات يا حسين يا حسين يا حسين.